ذلك يوم الخلود لهم ما يشاء ولدينا مزيد أزلفت الجنة للمتقين غير لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ذلك يوم الخلود لهم ما وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقروا في البلاد من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بين

نحن أعلم بما يقولون وما ذوقوا فتنتكم هذا

آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون Yeah.

عايزين كمان جدنا الله الجديدة مرمط بين الأرض زمان كمل على بقيتنا الله يقويك كله وشرب إلا والنبي كله وشرب إلا والنبي الله كرمك كل الله فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا إني ظننت أني ملاك حسابية فهو في عيشة في جنة عالية قطوفها بازية قطوفها بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والسماء والطارق وما أدراك ما طارق النجم الساقب ربنا من 7 سنين ما رحناش كده الله يخليك لقد خلقنا يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد خدامين اخوانا احنا ما نجيش احنا خدامين اخوانا وما معلش بسم الله الرحمن الرحيم لا Oh. والشمس وضحاها. والقمر إذا تلاها. Something.